إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إلى كتاب البيوع والمعاملات. فصل في الخيار. هو يقول فصل في الخيار، يعني في هذا الفصل سأبين لك أنواع الخيار وأحكام الخيار وما نرجحه في المذهب في الكلام على الخيار والأدلة على ذلك وما يتبناه في مسألة الخيار. نعم. ولهما إيش؟ جيد، جزاكم الله خير. هنا يتكلم المصنف على الخيار الذي يرتبط بالعقود. قد بينا الأسبوع الماضي العقد عقدان، أكمله، عقد لازم وعقد، ما الفرق بينهما؟ العقد الجائز هو من المتعاقدين، يصح الواحد لأحدهما أن يتراجع عنه وأن يفسخ العقد وقت ما شاء، بس بشرط وقيد. إيش هو؟ عدم إلحاق الضرر بالغير. والعقد اللازم الأصل فيه النفاذ، العقد اللازم الأصل فيه النفاذ. جيد، أمثلة العقد اللازم والعقد الجائز. هذه أنتم ليل نهار تتعاملون بها. الإيش؟ الشركة، صح، الشركات من العقد الجائز، يعني يجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها ويفسخ العقد، بس فقط بقيد وشرط، بعدم إلحاق الضرر ورفع الضرر. طيب، وأيضا من العقود الجائزة الوكالة، الوكالة من العقود الجائزة، وأيضا المضاربة، المضاربة عقود جائزة، تعرفون المضارب. وأما العقود اللازمة البيع، الأصل فيها البيع، البيع من العقود اللازمة، وأيضا الإجارة كما سنبين. قلنا بأن العقد ده العقد الثالث، ده العقد الثالث، لكن سنتعرض عليه بعدين إن شاء الله. العقد اللازم كما قلنا أنه لا يصح لأحد من الطرفين أن يفسخ العقد من عندية نفسه ولا حتى بالرجوع لغيره، لأن الأصل في العقود اللازمة النفاذ وانتقال الملكية وقوة التصرف، بل قوة الملكية لحرية التصرف. ولما كانت حاجة الناس ملحة في مسألة الصفقات العالية، يعني رجل يريد أن يشتري سيارة وهذه السيارة بلغت 100,000 مثلا، فيجلس في العقد بعدما يرى السيارة وتعجبه ويقول قبلت، والآخر يقول بعت، ويتقابض الثمن والسلعة، ينظر الرجل في هذه السيارة فيملي النظر فيها فيقول لو مكثت شهرا أخذها بأقل من هذا الثمن، ويريد أن يستدرك هذا الأمر فيرد البيع. فإن كان النفاذ بالتصارف أو بالتبادل قبل التفرق بالمجلس لا مساحة له ولا يمكن له أن يستدرك ولا يستعتب الأمر الذي راجع نفسه فيه. لكن لسماحة الشريعة الخطأ فعل منه مساحة أكبر النظر حتى إذا أراد له أن يرجع، وهذا هو الخيار من سماحة هذه الشريعة الغراء، فتح باب الفسخ أو فتح باب الخيار للمتبايعين في العقد. فعقد البيع فيه الخيار، وهذا الخيار كما قال علماء المذهب يسمى خيار التشهي، خيار التشهي. وما معنى خيار التشهي؟ يعني يرجع لشخص المشتري أو البائع، أو نقول لا حاجة ولا ضرورة ملجئة للبائع أو المشتري أن يفسخ العقد، هذا الأمر راجع إلى محض إرادته، لا شيء ملزم، لا شيء يلزمه على أن يرد العين كما خيار كما هو بخيار النقيص كما هو خيار العين. فالأول قسمان، الخيار قسمان، خيار هذه أنواع كثيرة لكن نتكلم على أم المسائل. خيار الخيار قسمان والتي تكلم عنها المصنف. القسم الأول خيار التشهي وهو خيار المجلس وخيار الشرط، خيار التشهي هو خيار المجلس وخيار الشرط، والثاني خيار النقيصة أو خيار العيب، خيار النقيصة أو خيار العيب أن ينظر المرء في السلعة فأجد فيها عيبا فله أن يرد هذه السلعة ويفسخ العقد. فالأصل في العقود كما قلنا اللزوم، وفتح الشارع المسائل الأمر وتيسيرا على المكلف في مسألة البيع وجعل له الخيار. الأصل في مشروعية خيار المجلس، وقبل أن نبين هذا نقول الخيار تعريفه هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضاء العقد بمسوغ شرعي، حق العاقد أو حق البائع أو المشتري، حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، أن يقول لا أرد السلعة ما أريدها ما أمضي البيع، أو إمضاء البيع يقول اشتريت قبلت، حق العاقد في فسخ العقد أو إمضاء هذا العقد لمسوغ شرعي. والمسوغ الشرعي أقصد به ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة على صحة خيار أو الدلالة على مشروعية خيار العقد أو خيار المجلس حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، أو قال إلا بيع الخيار، في رواية أخرى قال إلا بيع الخيار كما سنبينه. إذن هذه أدلة على صحة خيار المجلس. الحديث الثاني أيضا الذي يبين ذلك حديث أبي الوضيء أن صاحبا لهم قد اشترى فرسا ثم اختصم هو ومن اشترى منه الفرس إلى أبي برزة، فقال أبو برزة يتردان، أو قال بأن العقد إن أردت أن تفسخه يفسخ، ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذه القصة فيها أمر لطيف، هو أن البائع والمشتري بات هذه الليلة معا، بات هذه الليلة معا واختصم إلى أبي برزة ورد البيع، ورد البيع بعد الليلة، يعني بعد ما بات ليلة كاملة معا رد هذا البيع كما سنبين. هذه الأدلة على مسألة الخيار. والإجماع ليس إجماعا، الإجماع المزعوم ليس إجماعا، لأن المالكية والأحناف لا يقولون بخيار المجلس. الغرض المقصود خيار المجلس هذا هو دليله، وهو قول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نستفيد من هذا الحديث الذي نستدل به على خيار المجلس أن خيار المجلس لا يكون إلا بعد البيع لا المساومة، لأنه قال البيعان بالخيار، يعني تم البيع بين إيجاب وقبول. وهذا حديث أبي برزة يثبت لك ذلك، بات ليلة بعدما اشترى فرسا ورآه وقبله وتمت المبادلة، لكن لم يفترقا في المجلس فجعل لهما الخيار. وهذه دلالات واضحة كما قلنا على أنها بعد البيع، لذلك قال طاووس أقسم بالله، أو قال طاووس والله لا خيار إلا بعد البيع، لا خيار إلا بعد البيع. وهذه خلافا للأصل، إذ الأصل في العقود اللازمة النفاذ، وهذه استثناء كما قلنا، الاستثناء أنه جعل الخيار في المجلس. وهذا الذي جرى المالكية والأحناف أن يرد خيار المجلس أنه مخالف للأصل، لكن نحن ندور مع الشرع حيث دار، ما دام ثبت بالشرع لابد أن نأخذ به. هذه أول ما يمكن أن نبينه، خيار المجلس ودليل خيار المجلس. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قوله ما لم يتفرقا هذا قيد ووصف، يعني هناك مفهوم إذا تفرقا قد لزم البيع ووجب البيع، ما لم يتفرقا لهما الفسخ. ولا نقول أن الفسخ موجود، لا، لهما الفسخ، يبقى لهما الإمضاء أو لهما الفسخ. والتفرق كما قال العلماء يرجع إلى العرف، التفرق يرجع إلى العرف، فما حده العرف لما؟ لأن الشرع قد أطلقه، فإذا أطلقه الشرع فالمعول عليه هو العرف، فالمعول عليه هو العرف. وقد قال العلماء: وعرف كل بلد بحسبها يعمل به. مثلا أن تقول مثلا البائع والمشتري، امرأة تشتري من الصاغة أسورة أو خاتما من ذهب، فالمحل الذي دخلت فيه وباب المحل يغلق عليهما، هذا مجلس التعاقد. فإذا اشترت وأعطته وأعطاها فنقول ما زال الأمر متاحا لها وله أن تقول ما عجبتني هذه الأسورة وتردها علي وتأخذ المال. لما؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مع أن البيع قد تم بالإيجاب والقبول، بل والتبادل، حدث القبض من هنا وحدث القبض من هنا، أيضا لها الفسخ ما لم يتفرق من المجلس. فالتفرق هنا في هذا المحل هو أن تخرج من باب المحل، فلو أخرجت اليمنى وبقي الجسد في المحل لم يتفرق، ولها أن ترد له وترجع وتقول لا نفسخ العقد. فإن كان هذا بالنسبة للمحل، لو كان في سفينة مثلا، البيع تم في سفينة وكان في على سطح السفينة، فنقول النزول، نزول البائع أو المشتري من على سطح السفينة هذا تفرق، فيقول قد تم البيع. وإن كان في صحراء مثلا نقول المشي وتوليه ظهرك، توليه ظهرك فقط، يكون هذا تفرقا. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر كما روى البخاري ومسلم، أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مع تباين الروايتين، أن ابن عمر رضي الله مع تباين الروايتان أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما كان يشتري سلعة ويريد الإمضاء يمشي يولي الرجل ظهره ثم يرجع، يمشي مسافات خطوات، هذا دلالة أنه في صحراء، لكن لو في مكان لابد أن يفارق هذا المكان. فإن كان في مكان شاسع في شارع واسع فهو لإمضاء العقد، إمضاء السلعة، رجل قابل رجلا في مكان، ورجل الباعة في الشوارع معروف، الباعة في الشوارع كثر، فإذا رأى منه معه مسجلا مثلا هذا التسجيل يريد أن يشتريه، بعدما حدث القبول والإجاب تم الرضا وقال أردت هذا التسجيل، والآخر قال نعم هذا الثمن يرضيني، فأعطاه وأخذ حتى يتم البيع، يعطيه ظهره ويمشي خطوات، فيكون هذا تفرق. وإذا كان في بيت مثلا، البيت نقول فيلا مثلا، أو البيت واسع وشاسع وله حديق، فإن كان في داخل البيت فنقول في داخل البيت التفرق بقول السلام ما لم يتفرق، أن يخرج إلى حديقة البيت، فإذا خرج إلى حديقة البيت فقد تفرق وقد لزم البيع. لما هذه الصور؟ حتى تعلم ألك حق أن ترد أم ليس لك حق أن ترد، إذ الأصل في البيوع والعقود النفاذ، وليس لك حق أن ترد هذه السلعة ولا أن ترجع فيها إلا أن تكون في محيط مجلس العقد. هذا أصل الأصيل في معنى خيار المجلس والدليل على ذلك، ومعنى قول سلم ما لم يتفرقا. يتفرع على هذه المسألة مسائل: اضبط الأصل أولا، وأنت بعد ذلك كل ما سيأتي يكون خيرا. في مجلس العقد تم البيع ولا ما تم؟ في مجلس العقد تم البيع ولا ما تم؟ هذا جيد، أنا قلت تضبط الأصل حتى، لأن الفرع ده الفروع كلها ما تأتي إلا على تمام الأصل وضبطه. تم البيع ولا ما تم؟ يا أبويا يا أستاذ إبراهيم، تم ولا ما تم؟ تم. ها ما تم؟ الخلاف في المجلس، احنا نريد مرجح من المرجحين. ها يعني تم البيع؟ ها تفضل يا شيخ. تم البيع؟ لا يتم البيع الا بالتفرق. البيع ده وسط بين القولين. ها عندنا ايش؟ جيد، انت انا اتكلم على ما هذه مع مرحلة البيع، لكن هل تم البيع ام لا؟ تم، ما لم يتفرقا يبقى ما تم. استاذ احمد، يعني تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع مع كل اثاره ونتائجه. هو الصحيح، الصحيح في ذلك ان نقول لا، البيع تم في المجلس، لكن الملكية ضعيفة، الملكية لم تقوى حتى الآن، يعني التمكن وحرية التصرف لا، يعني نقول أثر العقد كاملا لا، لم يتملك المشتري التملك الكامل، أو قل إن كما قال الحنابلة يتملك المشتري لكنه الخيار يجعل يضعف ملكيته لهذه يضعف هذه الملكية. هذا هو الأصل الذي تضبطه لما سيأتي عليه من فروع. من هذه الفروع مثلا اشترى رجل، وهذه المسائل تصوروها مع ان التصور فيها بعيد شوية، لكن تصوروها، رجل اشترى من رجل اخر اما، يصح ان يشتري اما؟ صح. طيب رجل زيد اشترى من بكر اما، فلما نظر لها وهو في مجلس التعاقد ولم يتفرق على التأصيل هنا، يبقى اذا كان في مجلس العقد ولم يتفرق فلهما قطع رقبة الاخر، كل واحد ممكن يقتل الاخر، ايش فلهما؟ ايش فلهما؟ ايش الخيار؟ وايش معنى الخيار؟ عدم انفاذ العقد، اما ان يفسخ. طيب فنقول زيد اشترى اما من بكر فنظر اليها فاعجبته فاخذها فوطأها، تتصورون ذلك؟ انا لا اتصور هذا، كيف واين؟ نقول اذا كانت البيوتات واسعة والمحلات والدكاكين واسعة شاسعة، طبعا كانوا هم اثرياء لما فتح الله عليهم الدنيا باسرها، كاثرياء بحق مليون مليون درهم في صفقة واحدة ممكن يكسبها عبد الرحمن بن عوف وغير عبد الرحمن بن عوف، يعني زاد ملكه ماله اكثر من ذلك، فكانوا على ثراء وغنى كبير. فنقول نظر الى الامة فاعجبته فذهب الى ناحية المجلس ما خرج حتى الان فاستتر فوطأه، يصعب هذا ولا ما يصعب؟ لا ما يصعب. ابن عمر كما قال الشافعي، والاسانيد السمع فيها في هذا، لكنها صراحة لها ما لها من الاستئناس، ابن عمر في سهمه خرجت من الغنائم، خرج في سهمه امرأة رومية براقة، تعرفون ايش براقة؟ مشرقة. فخرجت في سهم امرأة رومية فقام فقبلها، قام فقبلها، يا ماء ملك يمين، هو غير متعدي شرعا، لكن نقول بالنسبة للتقبيل ايسر من الوطن، فممكن ان نقول اخذها في ناحية المجلس فوطأها. فاذا وطأها ماذا نقول على البيع الان؟ هذا فرع عن الاصل الذي اصلناه. ها البيع نافذ وبعدين ليس عليه اي شيء، جيد البيع عليها. ها كده ملك، يعني ما في عليه اي حرج، جيد، ما علوش اي مال غير المال الذي دفع. الصحيح بذلك يا اخوة فاضل ان نقول فاذا اشترى اما فوطأها وقال البائع افسخ فعليه مهر المثل، وقد تعدى لانه لم يمتلك الملك التام الذي يخوله ان يطأ المرأة. اما قلنا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا يبقى ايش الخيار؟ اسقط المشتري حقه بالخيار بالوطن، لكن الحق لمن؟ للبائع، فالبائع قال افسخ العقد وهذه الامامتي، فانت قد يعني وطئتها فلها مهر المثل بالوطن. فاذا اشترى اما، ليش؟ لان ملكيه المشتري لها ضعيفه. هو الخلاف الاصل، الخلاف النزاع بين العلماء، طب الملك لمن؟ هل الملك للمشتري ام الملك للبائع ام الملك موقوف؟ المشهور في المذهب الملك موقوف حتى يتبين الخيار، الذي اسقط خياره ينتزع منه ويكون الملك لمن اختار بعد ذلك. فهو الملكية للمشتري على الأمة ضعيفة، فإذا وطئها فالصحيح في ذلك أنه عليه مهر المثل يعطيها للبائع. الصورة الثانية بالعكس، باع البائع الأمة والمشتري نظر إليها فاشتراها فأعجبته، فنظر البائع فوجد نظره لا يسقط من وجه المرأة فأخذها فوطأها، من الذي وطأها؟ البائع. فالحكم هنا، الحكم في هذه المسألة نقول البيع مفسوخ. ليش مفسوخ؟ قد اختار البائع فسخه البيع، لأن الفسخ يكون باللفظ ويكون بالفعل. وهنا بالفعل قد اختار البائع فسخ البيع ولا شيء عليه، إذ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه أول صورة أو الصورة الثانية من الصور المتفرعة على التأصيل، البيعان بالخيار. الثاني، إذا اشترى المشتري سلعة سيارة، ما الوقوف هكذا يبقى بعد الدرس، بعد الدرس كل شيء عندك اكتب فيها حتى ننتهي نتأسرع وأنهي هذه المسألة، لأن باب الخيار باب ما ينفعش الوقوف فيه حتى ننهيها. واكتب الاستشكال الآن، لن نجيب على أسئلة الإخوة حتى نجيب على أسئلتهم. الثانية، الصورة الثانية، إذا اشترى المشتري سلعة سيارة فباعها قبل أن يتفرقا، وقال البائع فسخت العقد، قال البائع فسخت العقد، فهل نقول للبائع قد تم البيع باختيار المشتري للسيارة والدلالة على ذلك أنه باعها، أم نقول إذا قال البائع فسخت العقد فالعقد مفسوخ وأنت تضمن السيارة وبد أن تردها على البائع؟ الصحيح أن نقول العقد مفسوخ والبيع لم يتم، وملكية المشتري لا تكون كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فليس له أن يبيع حتى يقول البائع أنا أمضيت أو يختار الإمضاء. فإذا اختار الإمضاء فالمسألة إلى المشتري. فإذا باع المشتري، انظر للفرق بين الصورتين، فإذا باع المشتري وهو في مجلس العقد باع السيارة صح البيع. إيش الفرق بين الصورتين؟ لا صح البيع. إيش الفرق بين الصورة بين الصورتين؟ الصورة الأولى الملكية كانت ضعيفة، ليش؟ لحق البائع في الخيار. أما لما أسقط البائع حقه وقال أمضيت العقد، فأصبحت المسألة عند من؟ عند المشتري، فالملكية تنتقل، الملكية تامة للمشتري، وله حق أن يفسخ يقول لا ما أريد، وله حق أن يمضي، فببيعه للسيارة إمضاء للعقد. هذا الفرق بين الصورتين. أيضا من ذلك، إن اشترى المشتري عبدا من السيد ثم أعتقه بعد ما اشترى وهو في مجلس العقد ما لم يتفرقا، فالعتق باطل لأن الملكية ليست تامة، الملكية ليست تامة. فالصحيح أن نقول إذا كانت الملكية ليست تامة فأنت ليس لك أن تتعدى على حق البائع، فالبائع له أن يقول لا أمضي العقد، أفسخ العقد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى فرع على هذا أيضا، إذا تم البيع بين المشتري وبين البائع وهما في مجلس العقد، نظر البائع أو نظر المشتري إلى السيارة فأعجبته فخطفت قلبه فأخذت روحه فمات، فماذا يحدث للبيع؟ مين اللي مات؟ واحد منهم مات، مش مهم. الذي اشترى السيارة أعجبته جدا فخطفت قلبه ثم مات فأخذت روحه معه، فكيف نقول في المجلس؟ البائع يقول مات الرجل أنا أريد أن أرد البيع، أو يقول مات الرجل كيف أمضي البيع؟ هل نمضي البيع أو نفسخ البيع أم ماذا؟ نورث، أحسنت، الورثة يدخلون في ذلك، فتكون الوريث هنا ينزل منزلة الأصيل ويرث حق إيش؟ حق الخيار، فهذا إرث كالإرث لأنه فيه مال، لازمه مال، فهنا يدخل في المواريث حق الخيار، فيأتي الوارث فينظر في السيارة إما أن يمضي البيع أو يقول لا والله نريد نبض من الدراهم، نريد الدراهم والدنانير، نشتم هذه رائحة هذا المال أفضل لنا من السيارة، ما أمضينا البيع، نريد الفسخ، فيأخذ الدراهم والدنانير. يبقى لنا في الكلام على خيار المجلس أن نقول وخيار المجلس في كل بيع أو قل في كل معاملة فيها معاوضة، في كل معاملة فيها معاوضة، كالصرف النقد يعني درهم بدرهم ودينار بدينار. دخل الرجل التاجر على رجل آخر تاجر وهو تاجر عمرة مرخص حتى لا يكون فيها مخالفة لولاية الأمر، هو مرخص عنده مكتبة صرافة، ودخل الرجل يبيع ويشتري فأعطاه 10 دولارات أو 10 دولارات ب100 جنيه، فبعدما تصارف بعدما تقابض قام الرجل الثاني قبل أن يخرج من باب المحل قال ما أريد، أريد أن أرد هذه المعاملة، هل له أم لا؟ نعم له، وإن كان في الصرف وإن كانت أصناف ربوية وإن كانت أصناف ربوية. ما الدليل على ذلك؟ هذه أصناف ربوية، نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، والنقد بيع ولا ليس ببيع؟ بيع، هو بيع الصرف اللي يعتبر مال بمال فهو بيع، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرق. أيضا في ذلك يدخل السلف. قلنا القاعدة والضابط كل معاملة فيها معاوضة ففيها إيش؟ الخيار. طيب ما هو النكاح فيه معاوضة، والرجل لا تمكن المرأة نفسها ولا تمكنه منها إلا بالمعاوضة. إيش المعاوضة؟ قال لا إلا مهرها، صحيح ولا لا؟ وآتوا النساء صدقاتهن. فوين الخيار هنا؟ ها؟ فنقول نعم، هي المسألة أن عقد النكاح ليس كعقد البيع، ليس كعقد البيع ولا يصح فيه الخيار. فإذا كل معاملة فيها معاوضة طبعا سواء النكاح، لأن النكاح ليس بعقد بيع، يدخل فيها الخيار. والسلم أيضا يدخل فيه الخيار. والسلم معنى السلم أن الرجل يقدم المال أولا وبعد ذلك يأخذ السلعة. وهذا البيع سميناه إيش؟ بيع إيش بإيش؟ ها بيع إيش بإيش؟ اسكت اسكت اسكت. بيع إيش بإيش يا إخوة أفاضل يلا اختباركم الأسبوع القادم؟ بيع دين. أحسنت، لفوت دفوت. بيع دين بعيد، أنه يقدم الثمن ويؤجل السلعة. فحتى في السلم الخيار فيه، بعدما قال له الخمسون وثقا بكذا فأعطاه المال قبل أن يتفرق من المجلس، قال أفسخ العقد، ما أريد أمضاء العقد، أنت معاملتك لا تروق لي. له أن يأخذ المال ويفسخ العقد، له ذلك بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يخرج مستثنى، يخرج من بعض من البيوع، بعض البيوعات ليس فيها ثمة خيار لعلة ولحكمة. من هذه الإبراء، على الصحيح أنها في المذهب أنها على البيع. عارف إيش الإبراء؟ الحطيطة. تعرف إيش الحطيطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقول لك أجب تجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأصوات تعلو في المسجد إيش قال؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشار عليه أن ضع الشطر، أدي مصالحة، أنا لي عندك 100,000، تقر؟ ها تقرون بذلك؟ أنا أجلس مالك ما. فلي عندك مبلغ معين مثلا، فأنت ما استطعت أن ترد، لك أن تصالحني على إيه؟ على الوضع منه. أقول لك طب هات 80، هات 70,000، وانتهى الموضوع. فهذا اسمه الحطيطة، أن تضع من مالك الذي تريده مصالحة، يكون هذا العقد اسمه عقد صلح. وعقد الصلح أو عقد الإبراء هو عقد بيع، الأصل فيه أنه عقد بيع، ده الصحيح الراجح. ومع ذلك لأنه عقد بيع الموجب له الإرفاق لا خيار فيه، لأن الأصل فيه الشرع أصلا يريد هذا العقد لما إرفاقا. قال لهم سلم أن ضع الشطر، فقال اللهم نعم، فقال للآخر انقذه أعطيه الآن، لابد أن تعطيه الثمن الآن، أعطيه الثمن كما أنه وضع عنك الشطر. فإذا العقد الموجب له الأصل فيه في التشريع أنه إرفاق، فإن كان إرفاقا فلا خيار فيه. لما الخيار أصالة للإرفاق، والإرفاق قد وجد، لكن لو قلنا الخيار في الإبراء فقد خالفنا المقصود من الخيار. المقصود من الخيار إيش؟ الإرفاق، حتى لا يستعتب يعني لا يحدث النزاع في الصدر بين المتبايعين. فهنا إذا كان المقصود في الخيار الإرفاق، فإذا قلنا بالخيار في الإبراء قد نزعنا الإرفاق وخالفنا المقصود. لما؟ لأنه ممكن الراجل بعد ما ينزل له 20,000 يقول وأنا نزل له 20,000 ما أولادي أولى به، ما بيتي أولى بهذا المال، فيراجع نفسه فيقول لا، المال كلية لابد أن تأتي به. فنحن بفضل الله ننزع منه الخير ونقول قف عليه، حتى لو تراجعت نلزمك به ليأجرك الله للحلال. فإذا قال وضعت الشطر لا يستطيع أن يرجع فيه. فلذلك نحن لا نقول بالخيار في مسألة الإبراء أو الحطيطة. كذلك في الإجارة، وإن كانت الإجارة فرع عن البيوع فالعلماء يعدها من البيوع لأنها بيع منافع. الإجارة الأصل فيها أنها بيع منافع، أيضا وإن كانت من البيوع لا خيار فيها، لا خيار فيها. لما؟ إن فيها ضرر سيلحق بالآخر بالأجير، فإن كان الضرر يوجد فإننا نقول خالف مقصود الخيار. أصلا الشر ما شرع الخيار إلا للإرفاق بالناس، فإن نزع الإرفاق فلا يمكن أن نقول به في هذه الحالات. أيضا في مسألة الهبة، الهبة لا خيار فيها. إذا قلنا بأن الهبة بيع، والصحيح أن الهبة ليست بيع، الهبة ليست بيعا فلا خيار فيها إلا نوعا واحدا من الهبات، وهي الهبة الهبة المساب عليها، الهبة الذي يريد صاحبها أن يساب عليها. يعني هو بيعطي هدية النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم من يأتيه بهدية لما يطمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرد الهدية بأعظم منها. يبقى هنا أعطى الهدية لا لمطلق التملك، لا حتى يردها بأفضل منها. هذه اسمها في الشرع هبة يراد بها الإثابة، هبة مثاب عليها. فإن كانت هبة مثاب عليها فإننا نقول في ذلك فيها الخيار. لما؟ لأنها تعتبر من البيوع. وأيضا يدخل من أنواع البيوع الحوالة. الحوالة فإنها أيضا بيع. تعرفون الحوالة ولا ما تعرفوش؟ الحوالة البنكية؟ لا. الحوالة زيد له 1000 على بكر، طيب، وبكر له 1000 على عمرو، طيب. زيد جاء يطالب بكر بال1000 فقال ما عندي، أنا عندي في نفس الأجل، طبعا في شروط 4 عشان الحوالة تصح لسنا بصددها الآن. فبكر قال لزيد اذهب إلى عمرو فخذ منه 1000، أنت متى أجلك؟ قال الغد. قال وأنا الغد ليه عند عمرو 1000، فذهب إلى عمرو فإيش فخذ. فسأل عن عمرو الناس فقالوا عمرو هذا ثري، عنده دكاكين أموال، فهذا نقول له وجوبا لابد أن تذهب إلى عمرو. والدلالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، لابد أن يذهب فليتبع. لا، إذا أحالك المرء المدين على مليء فعليك أن تتبع هذا المليء، وهذا جزء من الشرع. ففيه قطع الخيار، فيه قطع الخيار. هذه الوجهة الأولى، أن الشرع جاء فحسم المادة ولم يجعل فيها فسحة الخيار، من أحيل على مليء فليتبع. وأيضا وجهة النظر في هذا أن الحوالة بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين غرض، فيه غرر، فيه غرر، ما بخطأكوش خليكم ساكتين. بيع الدين بدين غرر، فيه غرر، والخيار غرر، فلا يركب الغرر على الغرر من الأصول الشرعية. الأصول الشرعية تأبى أن يركب الغرر على الغرر. ولذلك هم قالوا مسألة السلم، مسألة السلم إيش؟ استثناء، لأن فيها غرر ولا ما فيهاش غرر؟ فيها غرر، بيع المجهول ففيها غرر. فلذلك هو يقول لا يمكن نحن أصلا نجعل نزيد هذه المسألة ونقول الاستصناع ونجعل غرر فوق غرر مركب عليه. فنفس الأمر في مسألة الحوالة، أنها بيع دين بدين وفيها غرر، وإذا أعطينا الخيار فيدخل الغرر على الغرر فيخرج من خيار المجلس. أيضا من ذلك شراء العبد نفسه، أن يشتري العبد نفسه، وهذه تسمى مكاتبة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. العبد يريد الحرية فيريد أن يشتري نفسه، فإذا اشترى نفسه من سيده على نجوم منجمة، يقول كل شهر 1000 مثلا واشترى نفسه، فلا خيار في المجلس، لا خيار في المجلس. لما؟ للمعنى. قلنا وجهة النظر، وجهة نظر الشرع للخيار شيء مهم جدا، ألا وهو الإرفاق. طيب الإرفاق لو قلنا به هنا في شراء العبد لنفسه يلغى لما يلغى؟ يلغى. هو الأصل إن الشرع متشوف لعتق العبد، فإذا جعلنا للسيد الخيار ينظر في وجهه يقول لا والله ده كل يوم كان بيعطيني 100 درهم، وكل يوم كان يعمل كذا، وكان صنديدا، وكان لا أبيعه ولا أعطيه ولا أريد من المكاتبة، فيرجع في العقد. ونقول لا، هذا مخالف لإيش؟ لمقصود الشرع الأسمى. مقصود الشرع الأسمى هو العتق، والشرع متشوف للعتق. أما رأيت كفارة الصيام فيها العتق، كفارة الظهار فيها، كفارة الموت فيها، كفارة القتل يعني فيها، طيب كفارة الفدية الأذى فيها، ها سكتين مش ما خطأكوش والله. كفارة الأذى الله يهديك، رجل قمل انتشر في في في رأس فحلقه، ها ايش الكفارة؟ مش قال له السلام أنسك نسيك أو قال له تعتق رقبة؟ صحيح يا حبيبي، ما بخطأكوش في ايه؟ خلاص لما اجي اخطأكم تبقوا نايمين، ولما انا أصالة في ماشي على المسار الصحيح تغالبوني. أما قال الله تعالى ففدية، فقال فمن كان به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو ما فيهاش عتق خالص خالص. ده أنا اللي مخطئ والله، واهم وأقسم لا ما قصدت أن أخطئه، هذا وهم مني أنا أصلا، أصالة أعترف به. فالغرض المقصود كفارة الظهار، أيضا العتق، كفارة اليمين العتق. فإن كان فيها العتق فأنا أقول الشرع متشوف إلى العتق، ولما لطمها معاوية بن حكم السلمي وذهب للمسلم يستعتب فقال لهم سلم ائتني بها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لهم السلم من أنا؟ قالت أنت. ماذا قال السلم؟ اعتقها فإنها مؤمنة. فالشرع متشوف للعتق. فلذلك نقول في العتق عقد العتق العتق لا خيار المجلس فيه. لما؟ حتى نصل إلى مقصود الشرع. فإذا هذه بعض الصور التي تستثنى من قول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب الفرع الثاني المتركب على هذا الأصل أيضا بأنه لا يصح اشتراط عدم الخيار. لا يصح اشتراط عدم الخيار. كيف ذلك؟ يأتي البائع والمشتري فيجد السيارة سيارة مرسيدس وهذه تلوح فنظر إليها فلوحته. فالرجل أخذها بمبلغ إيش؟ زهيد. فقال لا، أنا أعض بالنواجز على مثل هذه السيارة. فلا، وقال هذا البائع أكيد غر أو هو معوز، فلا بد أن أنا أعض بالنواجز على هذه السيارة. وكان فقيها فعلم أن حق المشتري وحق البائع الإيش؟ الخيار في المثل. فلما جلس وقال هذه السيارة عجبتني بكم؟ قال ب50,000. قال 50,000 وهو في سره يقول هذه 500,000 و50، خذ 60,000 أنا بس سامح معك في الشراء والبيع. والسماحة رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وهذا غش وخداع. الرجل أخذ الفرس، من جرير بن عبد الله البجلي، أخذ الفرس ب200 درهم وصل به إلى ثمن. الرجل يقول أنت البائع أم أنا؟ قال والله إني بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فهو أعطاه 60,000 ويعلم أنها تصل إلى 500,000. فقال وكان فقيها، قال هذا الرجل كان يحضر مجالس العلم فكأنه يعلم بخيار المجلس، فحتى أنهي المسألة دون أن يدري. فقال لا خيار، أشترط عليك لا خيار في المجلس، يعني أشترط عدم الخيار. فهل يصح أو لا يصح؟ طبعا على قولين، لكن الصحيح الراجح المشهور في المذهب أن هذا لا يصح، والبيع لا يتم بهذه الطريقة. البيع مفسوخ. لما البيع مفسوخ؟ لأن هذا الشرط شرط يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد الإرفاق، والإرفاق كانت في صورة الخيار، فهنا خالف مقتضى العقد. فإذا خالف مقتضى العقد وصار هذا بالسيارة وصار هذا بالثمن، قلنا البيع باطل، لابد أن ترد الثمن وتأخذ السيارة. وقول آخر في المذهب هو قول وجيه، قال البيع يتم والشرط لاغي. البيع يتم والشرط ملغى، الشرط يكون لاغيا أو ملغى، فالبيع يتم بذلك. وثمرت هذا الأمر أن نقول قد تم البيع، لكن للمشتري أو للبائع أن يقول ما أمضي العقد، أنا اخترت الفسخ، فله أن يفسخ العقد. هذه آخر المسائل والفروع التي تتعلق بخيار التشهي. القسم الأول منه وهو خيار المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. الخيار الثاني من خيار التشهي هو خيار الشرط، وهي مسألة مهمة جدا. خيار الشرط وصورة هذا الخيار أن البائع يأتي يشتري السيارة والمشتري يبيع، البائع يبيع السيارة ويشتري المشتري منه، لكنه يقول بكم السيارة؟ قال ب100,000. قال أخذها لكن انظرني يوما، يوما أراجع فيه أصحابي وأستشير الخبراء، فإن أعجبتني ركنت إليها، وإلا لي حق الرد أو لي حق الرجوع. فخيار الشرط أن يشتري السلعة بشرط. إيش الشرط؟ كأن يقول مثلا، وهذه تنفع جدا الباعة في الساعة، الإخوة اللي في الساعة الذين يبيعون الأقمشة وهذه المسائل تنفعهم جدا، إنه يأتيه رجل يريد أن يشتري بضاعة، هذه البضاعة ليست عنده، فيأخذ منه المال قبل أن يمتلك البضاعة، وهذا حرام، قد باع ما ليس عنده. فنقول له المخرج لك حتى لا تفعل ذلك، اذهب إلى صاحب البضاعة الثاني تشتري منه السلعة بخيار الشرط. يعني إيه خيار الشرط؟ يقول له هذه السلعة ستكون عندي 3 أيام أو يوم، أو تكون عندي أنا سأمكس بها يومين مثلا، فإن بيعت فلك الثمن وأقبضك الثمن، وإلا أردها عليك. هذه صورة خيار الشرط. يبقى إيش معنى خيار الشرط؟ أن يشتري المشتري السلعة ويشترط على البائع أن ينظره يوم يومين 3 مطلقا كما سنبين. هذا معنى خيار الشرط. خيار الشرط أن يشتري المشتري السلعة بشرط أنه إذا باعها أو راضيها لنفسه ركن إليها وإلا ردها إلى البائع. خيار الشرط مشروع بالسنة وبالسنة وبفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة القولية والفعلية وبفعل الصحابة، بل وبالإجماع، بالإجماع في الجملة، ونقل الإجماع كثير من العلماء. أما بالسنة فالحديث الأصلي في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيع الخيار، أو بيع الخيار، قال فسره بعض العلماء في رواية ابن عمر هذه أو بيع الخيار أن يشترط على البائع خيار الشرط، أو على المشتري، المشتري يشترط خيار الشرط. والحديث الصريح في ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان له لوسة، أصيب بلوسة في لسانه، كان ما يستطيع أن يتكلم، حتى لما يقال خلابة يقول خنابة، يجعلها نونة، له لوسة في لسانه، وكان قد كبر سنه وهو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتكي إلى رسول الله أنه يغبن في الشراء والبيع، يغبن في البيوعات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت أو إذا بعت فقل لا خلابة، فقل إيش؟ لا خلابة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بخير النظرين ثلاثة أيام، أو قال له فلك ثلاثة أيام، إما أن ترضى وإما أن ترد. فإذا قال لا خلابة فله ثلاثة أيام خيار، وهذا خيار شرط، ثلاثة أيام ينظر في السلعة، هذه السلعة هو يعني ضحكوا عليه فيها، باعها بثمن، يعني اشتراها بثمن غالي جدا عن ثمنها، فإذا قال الناصح الأمين هذه أنت غبنت فيها، له في هذه في غضون الثلاثة أيام أن يرد هذه السلعة. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت أو إذا بعت فقل لا خلابة ولك ثلاثة أيام، في هذه الثلاثة أيام يصح أن ترد السلعة. هذا أيضا من الأحاديث الثابتة التي تثبت لنا خيار الشرط. من ذلك حديث أيضا المحفلة، وهذا الذي يستدل به الأحناف، وإن كان بعيدا لكن هو حديث دليل على التوقيت كما سنبين، أن مثلا قال من اشترى محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام، وفي حديث المصراء قال فليردها ومعها صاع من تمر، يردها ومعها صاع من تمر، توقت له ثلاثة أيام. هذه السنة القولية. السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل شيئا وقال له اختر، يعني اختر أن تمضي البيع أو لا، أو اشترط، فهذه فيها ضمنا من السنة الفعلية. والصحابة عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول من السنة الخيار، وكان يبين بقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما اختر ويقول بيع الخيار، فمن السنة كما قال ابن عمر من السنة هذا الخيار. والإجماع في الجملة نقله النووي أن الأمة أجمعت على خيار الشرط، فبالاتفاق خيار الشرط كما قلنا دل عليه السنة والأثار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وهذه الدلالات على خيار الشرط اللي هو ثلاثة أيام، كما في الرواية اجعل له عهدة ثلاثة أيام. كيف نحسب هذه المدة؟ صورتها قد بانت وظهرت، كيف نحسب هذه المدة؟ من متى نقول بخيار الشرط؟ هل في عند مجلس العقد والتعاقد، فنحسب الوقت من مجلس التعاقد، جاء فقال له هذه الثلاجة عجبتني، قال قبلتها بكم كذا فأعطاه، فمن وقت ما حدث الإجابة والقبول للمتبايعين للثلاجة هل نحسب خيار الشرط أم من متى؟ فنقول خيار الشرط وقت ما اشترط، المدة التي نحسبها حتى وإن لم يجلس مجلس العقد ويرى السلعة ويتبايعها، إذا قال له أنا أشتري منك أي سلعة عندك حتى تتوفر الشروط في البيع الصحيح، أشتري أي سلعة بشرط بأن تكون لي ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، الغرض المقصود حساب المدة عند الاشتراط، حساب المدة عند الاشتراط. وهذا يفيدك جدا، يعني إذا اتصل رجل تاجر بتاجر آخر قال كم ثلاجة عندك؟ خمسة، أنا أشتريها بشرط أن تبقى عندي ثلاثة أيام وإلا فأردها عليك، يعني إن رضيتها بعد ثلاثة أيام ما ردتها يبقى أنا ركنت للبيع وإلا أردها عليك. فهو إذا اتصل أن نحسب المدة ثلاثة أيام من وقت الاتصال أم بعد التقابل، وما تقابل إلا بعد ستة أيام قل مثلا، أو وجاءت الثلاجة بعد يومين تقابل، هل نقول عند التقابل نحسب المدة أم من وقت الاتصال؟ إذا قلنا عند التقابل لن يبقى له إلا سيبقى له ثلاثة أيام كاملات صحيح، وإذا قلنا لا عند الاتصال سيبقى له من الأيام الثلاثة يوم واحد، هذه ثمرة الخلاف. والصحيح في ذلك أن نقول يحسب أو تحسب مدة خيار الشرط عند الكلام، عندما يشترط المشتري ويقول أشتريها منك نعم لكن بخيار الشرط، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني خيار الشرط له مدة مؤقتة عندنا في المذهب على الأقل، وهذه المدة 3 أيام. 3 أيام يعني بعد اليوم الثالث نقول العقد باطل. لو اشترى سلعة بخيار الشرط 4 أيام فالعقد باطل، لأنه خالف الشرط الذي يكون من مقتضى العقد. فعندنا في المذهب أن خيار الشرط مدته 3 أيام لا زيادة، والدلالة على ذلك حديث الرجل الذي كان به لوثة في لسانه، في رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له العهدة 3 أيام، وجعل له أنه بخير النظرين في السلعة 3 أيام. يبقى للتاجر أن يشتري السلعة بخيار الشرط، إن باعها في مدة 3 أيام يخشى أن تكون راكدة عنده كسدة، فالمخرج له أنه يشتري السلعة بخيار الشرط، يشتري 3 أيام. فإن جاء في اليوم الثالث وعلم أنها لا تباع له في اليوم الثالث أن يرد، فإن باتت عنده في اليوم الرابع ليس له الرد، ليس له الرد، يفسخ الشرط هنا ولا والبيع يكون قد تم، لأن بعد 3 أيام يحدث الرضا بهذه السلعة والركون إلى هذه السلعة. هذا أصل عندنا في المذهب، بأن العلماء يقولون مدة خيار الشرط 3 أيام، وقد قال ذلك الأحناف ويستدلون بهذا الحديث جعل له عهدة 3 أيام، وحديث المحفلة أن المسلم بين أنه له أن يرد المصرات في غضون 3 أيام، إذا فاتت 3 أيام ليس له. أنتم مش عارفين حديث المصرات؟ احنا شرحناها أكثر مرة. يعني الرجل الذي يأخذ البقرة، طبعا زمان كان إيش بيفعله؟ يربط الأخلاف عشان يحسب أن هي بقرة إيش؟ حلوب، والضرع فيه ما فيه من اللبن، وعنده وأنها ثمينة فيشتريها بسلعة أعلى، ففيها غبن هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردها ومعها صاع من تمر، وله وأقت له 3 أيام. لكن في عصرنا هذا بيشربها ملح، مفيش طعام، تأكل ملح، فلما تأكل الملح إيش اللي يحدث؟ العطش الشديد، فتشرب، فلما تشرب كثير إيش اللي يحدث؟ تنتفخ، فيحسب أن لها لبن. هذه طريقة من طريقة المصراة. فالسلام وقت له في الرد 3 أيام. قال فهذا التوقيت، هذا التوقيت هو 3 أيام. وعندهم أصل من الكتاب أيضا على توقيت 3 أيام. إيش هي؟ في الكتاب في توقيت 3 أيام يا إخوة، بس في صاعقة مش تنزل عليكم إن شاء الله، أنتم طلبة علم ما شاء الله، ربنا يحسن إليكم. الصاعقة وقت لها 3 أيام. ها يلا، ها ذلك وعد غير مكذوب. هذه إيش؟ ناقة صالح، بين لهم أنهم يقفون 3 أيام بعد أن عقروا الناقة، فثلاث أيام وجاء بعدها، فجعلوها أصلا يستأنسون به مع الأحاديث المصرحة بال3 أيام. لكن المالكية خالفوا في ذلك، والمالكية صراحة قولهم أوفق لمقاصد الشريعة، لأنهم قالوا حسب المصلحة، حسب مصلحة السلعة يوقت لها الوقت. وبعضهم قال مطلقا، ومطلقا هذا الذي تبناه الحنابلة. سامحوني أننا دخلت في الخلاف هنا، لكن هي مسألة مهمة حتى أبين إيش روح الشريعة، إيش اللي يوافق معه. الأحناف والشافعية يرون 3 أيام، وظاهر النصوص معهم صراحة، ظاهر النصوص معهم. لكن نظر مالك، ونظر مالك كان أدق، نظر مالك لإيش؟ لمقصود الشرع. مقصود الشرع في ذلك الإرفاق، والإرفاق يدور مع المصلحة حيث دارت. ولذلك قال التوقيت، توقيت المدة في الخيار حسب المصلحة. ثلاجة، أنا أعلم أن الثلاجة دي لو مكثت شهرا ولم أستطع بيع هذه الثلاجة أعلم أنها ستكون كسدة، فأنا أجعل الخيار شرط، خيار الشرط بإيش؟ بشهر حسب المصلحة. أما الحنابلة فقالوا لا، إذا جاء خيار الشرط قد جاء الشرع بإباحته فهو على الإطلاق. وهذه رواية عند أحمد يعني، وإن كان ابن قدامة أعتقد يردها، وإلا أكون واهما. فهي رواية عند أحمد بإطلاق المدة، وإطلاق المدة فيها جهالة، والجهالة فيها إيش؟ غرر، فلذلك لا تصح. فكلام أحمد هذا الكلام، هذا الكلام أضعف الأقوال، وكلام مالك أوفق الأقوال لروح الشريعة ولمقاصد الشريعة، أن خيار الشرط بإيش؟ بالمصلحة، يدور مع المصلحة تدار. وهذا الذي يعني كنت أنا في لقاء مع مدير مصرف بنك إسلامي كان بيتكلم معي على الأعمال المصرفية، فكنت أبين له العمل المصرفي هذا تكييفه الفقهي كذا وهذا مخالف للشرع، والدقة الصحيحة حتى تكون المعاملة صحيحة أقلب له الباب، إذا أغلقت هذا الباب أفتح له الباب الآخر، ما كست معه ساعتين أغلق له أفتح له الباب الآخر الذي يوافق الشرع. فهو كان من ضمن المعاملات البنكي إيش بيحدث في بعض معاملات من الإداريين، وإن كان لجنة شرعية موجودة ممكن لا تطلع على هذه العملية، إيش اللي بيحدث؟ إن البنك فقط إنه بيدع للرجل ينظر إلى السلعة وهو أحب السلعة ويريد السلعة، البنك إيش يفعل؟ يتصل بالرجل فيعطيه المال، لا يعطيه المال ويجعل المشتري والبائع معا إيش يتصرفان، فأصبح البنك هنا معاملته الدقيقة أنه فقط وسيط مقرض، فقط دخل في مسألة مقرض قرض نقدا وسيأخذ نسيئة إيش بزيادة، فأصبحت الصورة صورة حقا قرض جرة نفذ. فقال طب وأنا لو اشتريت السلعة يأتيني الرجل الذي وعدني بالشراء يقول إيش ما أريد، خلاص غيرت رأي، فسيحملني أنا السلعة وأموال الناس اللي عندي تطالب بإيش بزيادة وتطالب بالربح، وأنا ممكن السلعة دي تبقى تكون كسدة عندي فأنا أضيع وأخسر وأخسر الناس، طب الناس اللي أعطوني المال. قلت ولو حصل حتى فالخسارة واردة، لأن أصل البنوك الإسلامية لابد أن تقوم على الغنم والغرم الخراج بالضمان، لكن أصل وضع البنوك الربوية أنها تعمل إيش؟ تعمل على القرض الذي جر النفع فقط، مد رجل ويد ويعطي القرض ويأخذ المال الزيادة، أما الضمان والخراج الخراج بالضمان والغنم والغرم هذا أصل قوام أي بنك إسلامي لابد أن يقوم بالمعاملات الصحيحة الإسلامية. قالوا ماذا أفعل في السلعة؟ قلت أنت لك مخرج جيد جدا، إيش المخرج؟ اشتري السلعة بخيار الشرط، وقت ما جاءك المشتري وقال غيرت رأيي ما أريدها اذهب أنت للبائع الذي اشتريت منه بخيار الشرط وقل له إيش رجعت بالسلعة ما أريد، وهذا مخرج. لكن إيش الإشكال بقى؟ كثير من البنوك يغضون الطرف عن هذا المخرج، لما لا تعرفون؟ لأنه حقيقة في بعض الأحيان يتعامل معاملة البنوك الربوية وما يريد أي ضمان، ليش؟ لأنه لو بقيت عنده ثلاثة أيام وجاء الرجل في اليوم الرابع فقال له لا أريد، هو المخرج أن يرد السلعة، لكن في غضون الثلاثة أيام السقف وقع السيارة، إيش حدث في السيارة؟ تلفت وهلكت، يبقى وقعت في ضمان من؟ البنك، هو ما يريد الضمان هذا، فهمت؟ فإذا كان لا يريد الضمان يبقى خرج عن المقصود الأسمى من أننا نقول المعاملات الإسلامية ضابطها الخراج بالضمان، حتى تخرج من قوله السلام نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. الغرض المقصود هذه يعني مسألة لابد أن تنظر فيها بخيار الشرط، ينتفع فيها التاجر جدا بأن يشتري السلعة بخيار الشرط ويقول إن بعت فلك الثمن وإلا فسأرد عليك السلعة، ويكون مخرجا بديعا لكل رجل تاجر يريد أن يتاجر على وفق الأصول والقواعد الشرعية التي توافق شرع ربنا جل في علاه. فإذا هذه بالنسبة لخيار الشرط. يبقى لنا فرع أخير وهو إذا كان خيار الشرط فكيف نعلم أنه قد تم البيع أو فسخ البيع؟ فنقول أيضا باللفظ وبالفعل، خيار الشرط إن قام بين البائع والمشتري، اشترى منه الثلاجة السيارة، اشترى منه أي سلعة بخيار الشرط. طيب نقول كيف نعرف أمضى أو لم يمض البيع؟ فنقول باللفظ وبالفعل. أما باللفظ فيقول له يتصل ويقول قد أمضيت البيع، انتهى الموضوع، قد أجزت البيع. وبالفسخ أيضا يقول لا سأرد عليك السلعة، قد فسخت البيع، لأن الخيار موجود وله أن يرد السلعة. الأمر الثاني بالفعل، فإذا اشترى الثلاجة وباع الثلاجة لآخر قد علمنا أنه قد أمضى البيع. أما إذا اشترى الثلاجة ووجدنا السيارة أخذ الثلاجة إلى البائع الأول فوقفت عنده علمنا أنه إيش رد البيع. يبقى خيار الشرط أيضا يعرف بأنه قد تم أو قد فسخ بلسان الحال أو بلسان المقال. هذه المسألة أوجزت لكم فيها خيار التشهي. يبقى لنا الخيار الثاني وهو خيار العيب، وهل خيار العيب يرد كل عيب ممكن ترد به السلعة أم عيب معين مدقق منصوب بوصف معين، وهل الرد له توقيت معين أم هو مفتوح، وهل أيضا في الرد عليك القرش ولا لا، ولو تلفت السلعة عندك وهي فيها العيب ماذا يكون عليك؟ هذا التفصيل إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم، وهو فيه بعض مشقة على الإخوة، وأنا أعرف أن درس الخيار اليوم كان فيه ما فيه، لكن انتبهوا فهو من الأهمية بمكان. جزاكم الله خيرا.